بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله والزيتون وهذا البلد الأمين. وأما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فليعبدوا رب هذا البيت الذي الرحمن الرحيم لي

ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى صراط ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب صدق الله.